نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكل لحم الجزور. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة أخرى خلافية لم يذهب إلى هذا المذهب من أئمة غير إمام أحمد رحمه الله، وأما الإمام الشافعي لما بلغه الحديث. ركزوا يا أخوان في هذا الكلام القادم. نعم. وأما الإمام الشافعي فلما بلغه الحديث قال: إن صح قلت به، أي بلغه ولم يصح عنده، وقد كان حريصا على تتبع السنة، ومن شدة حرصه رحمه الله كان يقول لتلميذه الإمام أحمد بن حنبل: يا أخي أنت أعلم منا بالحديث، فإذا بلغك حديث فأعلمنا، فيطلب منه أن يعلمه ويخبره بثبوت بحديث ما، لأن إمام أحمد كان معروفا بحرصه على جمع الحديث، ويدل على ذلك كتابه العظيم هذا الموسوعة العظيمة مسند الإمام أحمد. والإمام الشافعي كان كثيرا استنباط، حريص على فقه الحديث، فيطلب من الإمام أن يخبره ما ثبت عنده من الأحاديث. فلما بلغوا هذا الحديث: من أكل لحم جزور فليتوضأ، قال: إن صح قلت به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، نقول يا أخوان، لاحظوا أن الأئمة هم قالوا هذا الكلام بأنفسهم، أن الحديث إن صح عندي فهو مذهبي، ويقول به، وإن لم يصح يصح الحديث عنده لم يقل به ولم يكن له به عمل. فهذا مثال واضح لنا أننا نعرف قدر هؤلاء الأئمة وكيف كانوا يتعاملوا مع النصوص الشرعية، لا مسألة تعصب لنفسه أو لمذهبه. والإشكال حدث بعد هؤلاء الأئمة من أتباعهم أو من تعصب لهم، فكان يطلب من تلميذه الإمام أحمد جوابا على مسألة على حديث، انظروا، لا يتعلم عليه، هذه مسألة أخرى. أيضا بارك الله فيكم، هو بلغ الحديث، الإمام الشافعي بلغ الحديث في مسألة أكل لحم الإبل هل يتوضأ أم لا، يأتي التفصيل الآن، لكن لم يصح عنده، لم يثبت عنده الحديث، فلم يقل بالحكم المترتب على هذا الحديث، لأننا لا نستطيع أن نبني حكما شرعيا على حديث ضعيف، هذا معروف. فلما ثبت صحة الحديث يعني عند الإمام أحمد، قال به الإمام أحمد وعمل به. فلو ثبت هذا الحديث للإمام الشافعي قبل وفاته كان عمل به، دلالة على ما قال هنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. This is referring to the statement of Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, explanation of the statement, and that from the nullifiers of wudu is eating camel meat. And this is a matter that likewise has much differing in it. And it's mentioned that Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, he said, يعني, with regards to how it nullifies the wudu, Imam al-Shafi'i, he said, if a hadith reaches me regarding this mas'ala, and it is authentic, يعني, then I will act upon it. Abdullah. نعم. جزاك الله خير. كي يعني يكون التسجيل واضح أفضل، لو تذهبوا شوي قليلا يجلس هنا كي تستفيدوا بعدين من هذا. خلك آخر بس على هون شوي. اسأل المرة. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, he said, if this hadith reaches me regarding making wudu after eating camel meat, then I'll act upon it. And it was the case that the hadith reached him, but it wasn't authentic, so thus he didn't make a ruling regarding it, because in the Sharia we know that we cannot derive a ruling from a text if it is weak. But he said to his pupil, who was at that time Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, who later on formed his own madhab, he said to him, يعني, you are more you are more eager and diligent towards a hadith. So if you find a hadith regarding this and is sahih, yani, then inform me of it. And you find this, yani, this is the case with all the a'imma, these scholars that passed. This is what they would say. They said, if the hadith is correct, then that is my madhab. So their way, their methodology, their school of thought was built upon the hadith and their soundness. And this is a clear example for us, you know, to show their great status and to show how to deal with the texts. And if we come across a text and we act upon it. But the problem came later on, after their time, after the imma, and how some people started blindly following them. Na'am. طبعا ليس هذا لفظ الحديث الذي أورده الشارح الإمام محمد أمان الجامي من أكل لحم جزور فليتوضأ وإنما لفظ الحديث سيأتي معنا بعد إنهاء هذه الفقرة إن شاء الله. And this text, يعني the hadith is mentioned by the explainer Sheikh Muhammad Aman al-Jami رحمه الله تعالى, which says whoever eats camel meat then let him make wudu. This is not actually the exact wording of the hadith, and inshallah we'll come to it. وإنما قال بالمعنى هو نعم. But he mentioned the hadith by meaning, not word for word. نعم سيد. نعم. وهذا من وقال شارح رحمه الله وهذا من أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن أئمة الأعلام فمن أسباب اختلاف أهل العلم أن يبلغ الحديث إمامنا أئمة مثل هذا الحديث بالنسبة للإمام الشافعي ولكن لم يصح عنده فعاش بقية حياته ولم يثبت عنده هذا الحديث لم يصح عنده ليس مجرد البلوغ يكفي إذن لا بد أن يبلغك الحديث ويصح عندك فيجب العمل به بعد ذلك نعم يا أخوان إذن مسألة الوضوء باللحم الإبل أو الجزور أو الجمل أسماء متعددة لنفس الحيوان مسألة خلافية بين الفقهاء إلى وقتنا الحالي من الناس من أخذ بقول الإمام الشافعي أنه لا يجب عليه الوضوء من أكل لحم الجزور والقول الثاني هو قول الإمام أحمد أنه يجب عليه الوضوء الإشكال كما قلنا أن الحديث ورد عند الإمام الشافعي لكنه لم يثبت صحة فلم يرتب عليه حكما الحديث ورد في ذلك عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال اللفظ واضح يا أخوان يعني لا يحتمل لا يرد عليه أي إشكالية قال نعم توضأ فتوضأ من لحوم الإبل قال بقية الحديث قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا رواه مسلم وحديث آخر أو لفظ آخر الحديث أيضا عن جابر بن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني وهذا الذي عناه الشارح والله أعلم من أكل لحم جزور فليتوضأ قال قريب من هذا اللفظ لكنه ليس هذا اللفظ هو أنما هذا هو اللفظ الصحيح قال نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم هذا الحديث الذي يعني أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء به من لحوم الإبل واضح الدلالة هناك لفظ آخر للحديث لكن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في أعطان الإبل قال لا قيل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم قيل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم قيل أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا رواه ابن حبان وغيره وصححه الإمام الألباني إذن يا أخوان هذه حديث دلالتها واضحة صحيحة صريحة على الوضوء من لحوم الإبل فمن قال بعدم الوضوء قوله مرجوح لأن الحديث والنص واضح والأحاديث التي وردت في عدم الإيجاب التي مرت معنا في السابق خصص من اللحوم التي يتوضأ منها لحوم الإبل. نعم. ممكن تعيد الحديث الآخر لو سمحت. الأخير. إيه. ثلاثة حديث أنا قرأت. الأخير الذي. الأخير عن براء بن عازب. إيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في أعطان الإبل. أعماذا؟ أعطان. بمعنى. بمعنى أعطان والمكان الذي يجلس فيه الإبل. قال لا. قال أن أصلي في مرابض الغنم، نفس المعنى، يعني عند المكان الذي يجلس فيه الغنم، لكن هذا يسمى مربض عليه السلام، والجمل يسمى أو الإبل يسمى إيش؟ أعطان. أعطان أو معطان. نعم. قال نعم. قيل أنا توضأ من لحوم الإبل. قال نعم. قيل أنا توضأ من لحوم الغنم. قال لا. رواه ابن حبان وغيره وصححه الإمام الألباني. الله خير. So this مسألة إخوان of making ablution after eating camel meat, there's one that has much differing in it. Some of the people they went with the opinion of Imam Shafi'i رحمه تعالى, who said that no, you don't need to. It's not required that you make ablution after eating camel meat. And then you have the second opinion that most people, the other people went with, and that is the opinion of Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, who said that it is mandatory, it is required that you make ablution after eating camel meat. This is based on the hadith that we just mentioned, the hadith of Jabir radiallahu anhu, who said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asked, that a man asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, do I make ablution from eating goat meat, and he said no. Then he asked him, do I make ablution after eating camel meat, and he told him yes. He said yes, make ablution or make wudu after eating camel meat. And this is a clear, yani, this is clear wording. There's no way this hadith can be interpreted another way. The Prophet ﷺ clearly said that you should make wudu after eating camel meat. There's also another hadith that says that the Prophet ﷺ ordered us to make wudu from eating camel meat, and he did not order us to make wudu from eating goat meat. And this is reported by Ibn Majah, and it was authenticated by Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. There's also another lafz, another wording of the hadith that goes that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asked, do we pray? Do we pray in the areas that camels sit on? And he said no. And then they asked him, do we pray in the areas that goats sit on? And he said no. Then he was asked, do we make wudu after eating camel meat? He said yes. Then they asked him, do we make wudu after eating goat meat? And he said no. نعم يا شيخ. ومات وقال شارح ومات الإمام الشافعي رحمه الله ولم يصح عند هذا الحديث, وصح بعده عند كبار أصحابه, ويقول الإمام البيهقي وقد صح عندنا فنقول به. نعم نعم. هذا الإمام البيهقي وهو من الشافعية يقول بهذا الحديث وقال وصح عندنا, سبحان الله. وإلى الآن نجلس بعض الشافعية لا يقولون بالوضوء من لحوم الإبل إلى الآن, ونورد عليهم الحديث ونقول لهم الحديث صحيح, ويبدأ يؤول, يقول لك منسوخ, يقول لك يعني بعض الأعذار التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. And unfortunately to this day you still find some of the Shafi'i, those who follow the madhab of Imam Shafi'i, they still believe that you should not make wudu after eating camel meat. And even though you bring the hadith to them, they say no. They try to reinterpret it and give it different meanings. أنهم حتى ولو بلغهم الحديث يعني يؤولونه ويقولون, يعني أقصد بعض أتباع الشافعية. يعني أنا جلست قبل فترة مع يعني بعض الملتزمين لكنه على المذهب. هذه مشكلة التعصب للمذهب يا أخوان, نحن نحذر من هذا التعصب لمذهب أو لشيخ أو لإمام أو لشخص, تعصب مطلق هكذا هذا لا يجوز. ونحن لا نتعصب لأشخاص, نحن نتعصب لدين, والدين هذا يكون مبني على إيش؟ مبني على الدليل, على الكتاب والسنة وفهم الصحابة لهذا وعملهم. نعم. جزاك الله خير. And he pointed also that the text also mentions that Imam al-Bayhaqi, who is from the Shafi'iyya, he said that the hadith is correct, even though يعني, their a'imma, the method they follow, Imam al-Shafi'i believed that it wasn't, because to him the hadith wasn't correct. But Imam al-Bayhaqi said the hadith is correct, and I believe that you should make wudu from eating camel meat. And he mentioned that this is a problem, that you find some people, they have this blind following that is absolute. And this is not permissible. This is not permissible that you blind follow something. Rather, what you're supposed to be doing is following the proofs. That the only thing we blind follow and the only thing that we adhere to strictly is the religion. And the religion is built upon proofs. Na'am. Na'am. وقال الشارح رحمه الله يقول الإمام البيهقي وقد صح عندنا فنقول به وهو مذهب الشافعي بناء على القاعدة التي قعدها الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. من خالف القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذبوا بقول عوض الحائط. اسمعوا لهذا الكلام العظيم أخوان. نعم. هكذا كان يقول الإمام الشافعي. ترجم قول الإمام الشافعي بالله. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي. If my hadith. لا أنت ترجم قول الإمام البيهقي قبل هذا. شوف الإمام البيهقي يا أخوان. قال الإمام البيهقي وقد صح عندنا إيش هو الحديث؟ إيه. اللي هو الوضوء من لحوم الإبل. الإمام البيهقي يقول هذا. فنقول به. وهو مذهب الشافعي. منين جاب هذا الكلام؟ بناء على القاعدة التي قعدها. الإمام الشافعي. الله أكبر. انتبهوا يا أخوان للفهم والفقه والتطبيق. قال بناء على القاعدة التي قعدها الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. أي والله صدق صح الحديث فهو مذهبي وإلا أصبح حجة علي يوم القيامة. نعم ترجم بالله هذا الكلام. نعم. And the exact wording of Imam al-Bayhaqi, who was a follower of Imam al-Shafi'i's madhab, he said وقد صح عندنا, in this hadith regarding the wudu, then he said it has been authenticated with us, and this is the madhab of al-Shafi'i. Even though the Shafi'i said no, how, why is he saying this? Because it's based upon the principle that Imam al-Shafi'i himself produced, which is his statement where he said, إذا صح الحديث فهو مذهبي. This principle that Imam al-Shafi'i made was that his statement, if the hadith is authentic, then that is my madhab. So Imam al-Bayhaqi is saying, based on this statement, this principle that Imam al-Shafi'i made, that even though this hadith hasn't reached him, since it came to us and it's authentic with us, and then we say this is his madhab. Likewise, we have the statement from Imam al-Shafi'i, who said, if my statement or if my opinion opposes the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then throw it and hit it against the wall. And this is also the statement of those imams that came after him, or those other imams like Imam Abu Hanifa radiallahu anhu. And they, unfortunately, you find today that the people who are the most extreme or the most aggressive in blind following are unfortunately the followers of Imam Abu Hanifa رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله هكذا كان يقول الإمام الشافعي وقال قبله هذا المقال الإمام أبو حنيفة الذي يعتبر بعضه اليوم أشد الناس تعصبا لآراء الرجال. تعصبا تمسكا لآراء الرجال. يعني تعصبا. تعصبا. تعصبا. تعرف معناها؟ إيه. تعصبا لآراء الرجال. نعم. And these statements, the statement that we just mentioned again, I think I went ahead of them. The statement that. أو ترجمت هذا قبل. ترجمت. لا سمعت تقول أبو حنيفة طبعا ترجمتها. أي سامحني. لا ما قدمتكم يعني. لا ما في مشكلة. تفضل. نعم. والأئمة الأربعة بريئون من المتعصبين, من المقلدين المتعصبين الذين يقدمون آرائهم ومذاهبهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الإمام أبو حنيفة من أشد الناس في هذا الباب, فيقول حرام على من يقلدنا ولا يدري من أين أخذنا بأين أخذنا. بهذه العبارة روى ابن عبد البر وصاحب الحاشية ابن عابدين تحريم الإمام أبي حنيفة التقليد حتى يعرف الإنسان من أين أخذ هذا الرأي. ومع ذلك بعض الناس يتعصبون تعصبا شديدا لآراء المنسوبة إلى المذهب للآراء المنسوبة إلى مذهبه, وإن لم تكن من أقواله بمجرد انتسابه هذه الآراء إلى مذهبه. فيرى تقديمها على الأحاديث الصحيحة، فيقول قائلهم لو بلغني 100 حديث مخالفا لمذهب قدمت المذهب. وقد ذكرت لكم قبل أيام مثال على هذا. فهذه مصيبة يا إخوان، هذا دين، ليست مسألة يعني آراء رجال. هذه والدين لا يؤخذ إلا بالدليل، فنحن بشر كما قال الإمام مالك رحمه الله، كل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني كان يجلس في المسجد النبوي وبجانبه القبر، فأشار إلى القبر وقال هذه المقولة المشهورة العظيمة. الآن الأئمة أولهم أبو حنيفة رحمه الله ومن بعده براء بريئون من أتباعهم الذين تعصبوا وقلدوا التقليد الأعمى الذي أدى إلى كثير من المشاكل التي نحن فيها الآن من اختلاف وفرقة وعمل ببدع، حتى وصلت بعضهم يأخذ حديث ضعيف ويعمل به، قد يكون صح أحدهم ويكون تصحيحه خطأ، ويقوم هذا بالعمل بهذا الحديث، وهناك ما من الأدلة ما يخالف هذا الحديث صحة، ويذهب بهذا القول وبهذا الرأي ويعني يتبعه أمة على باطل. والحل نرجع للدليل الصحيح، وهذا من أين نأخذه؟ حتى من أقوال الفقهاء موجودة يا أخوان. شوف الآن يقول حرام على من يقلدنا ولا يدري من أين أخذنا، هذه عبارة خطيرة، تحريم، قال حرام. ليه؟ لأنك أنت الآن سوف تتعبد الله بهذا القول، تأخذ به وهو منسوب انتساب، بعض الأحيان يكون ينسب إليه، لا لم يقله وإنما نسبوه، بعض الكذابين ألصقوا بهذا الإمام فأصبح دين عند بعض الناس، صلى الله العافية. نعم نعم. And you find the Imam Malik, rahimahullah ta'ala, he said, لَكُلُّ يُؤْخَذْ بِقَوْلِهِ, that every man, you look at his statements, you take it, يعني every person's statements are either taken or they're rejected, except Imam Malik. من قوله. من قوله. Now from the statement. أنت قلت بقولها أو أنا قلت بقوله ممكن. صح، جزاك الله خير. قد أكون أنا أخطأت بالسابق. طبعا. Now, from the statement of Imam al-Malik rahimahullah ta'ala, is that he said every man's statements are taken and they're rejected except the ما الفرق طيب ما الفرق بين بقوله ومن قوله يعني بقوله عمل به ومن قوله يعني مرسة ثانية بقوله أنا أخذت بقولك أو من قولك ما الفرق بينهم ما الفرق بين بي ومن مع قولك ها فرق بين بي يعني اسمع اسمع هنا بي يعني بكله أحسنت من يعني بعضه أحسنت واضح إذا قلت بقوله يعني بكل ما قال أما إذا قلت من قوله ممكن تأخذ بشيء وتترك شيء نعم so from the statements of Imam al-Malik رحمه الله تعالى is that every man's statements are taken and they're rejected except he said the companion of this grave and he was reporting to the Prophet صلى الله عليه وسلم he was teaching in his masjid and next to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So you find that the a'imma rahimahum Allah ta'ala that they freed themselves from these people who strictly adhere to their statements. These people who blind follow them. And you find unfortunately these blind followers that they have led to much evil and to much innovations. So much so that you find their strict adherence to these statements that are sometimes not even authentic and that have been yani attributed to these a'imma in a wrongful way. You find them so much so that they strictly adhere to these statements that it leads them to innovations. And thus you find a whole nation following these innovations and being led astray. And the solution to this is that we go back to the religion and we follow the statements and we act upon its proofs. And you find Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, that he was the most strict in this matter. That he, so much so that he said, it is impermissible for a person to blind follow me and yet he does not know where I got these proofs from. No. So much so, يعني he made tahreem here, he made a يعني haram. And the reason for this is because a person when he's taking statements, يعني he's worshiping Allah subhanahu wa ta'ala with this. So, نعم, the reason why he said this, يعني, is because so that people can know where he got يعني, his proofs, where he got his statements from, for them to look at the proofs. نعم. نعم. قال شارح رحمه الله تعالى ما أسوأ هذا القول يشبه قول الرجال القانون الذين قدموا آراء الرجال في الأمور الدستورية مع علمهم بصحة الأدلة الشرعية يكون هذا غير متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ به التعصب إلى هذه الدرجة فليقرأ لعله يتوب قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فيجب على المسلم التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصح بذلك دعوى الإيمان دعوى الإيمان إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخوان انظروا التعصب يفضي بالمسلم إلى الوصول إلى مرحلة عدم الإيمان. كيف؟ يقول لا أقبل كما قال هنا لو بلغني 100 حديث مخالفا للمذهب لا أقبل به وأقدم المذهب على الحديث. والله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. من يحكم؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نستشهد به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تأخذ بالحديث فلن تكون من أهل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وماذا قال في آخر الآية؟ ويسلم تسليما. يعني يجب الاستسلام والتسليم التام. واضح يا أخوان؟ هذا معنى الإسلام، التسليم التام لكل ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وألا تكون لست من أهل الإيمان. ونحن ماذا نريد إلا أنكم من أهل الإيمان، نسأل الله أن نكون جميعا منهم، من أجل تعصب والاتباع لرأي الرجال أخرج من دائرة الإيمان. أعوذ بالله. Ikhwan, we find that people who blindly follow and strictly adhere to these statements of their imma and their madhahib, we find that this could actually lead a person to not having iman. And this is due because this is due to the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala says, but no, by your Lord, they can have no faith until they make you, who يعني Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a judge in all disputes between them, and finding themselves no resistance against your decisions, and accept them with full submission. So Allah subhanahu wa ta'ala in the end, he says, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, that they fully submit to al-Islam. This is the meaning of al-Islam, that you fully submit to the statements of Allah subhanahu wa ta'ala and his messengers. So you find that these people who make the statement that we will not believe a hadith, يعني we will not act upon a hadith, if it is in contradiction to the madhab, they say, I follow the madhab. And you find these people there, يعني, they are placing themselves against this great threat mentioned in the ayah, which is adamul iman, that a person does not having iman because they oppose the statements of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for statements of the a'imma. Na'am. قال الشارح رحمه الله تعالى الشاهد الإمام الشافعي أوقف القول بهذا الحديث بصحته ولم يصح عنده ولكن صح بعضه ونحن صح عندنا الآن فيجب القول بهذا الحديث وإن كنت فيما سبق دارسا الفقهيات على مذهب الإمام الشافعي فلتعلم مذهبه وأن هذا موافق لمذهبي. نقول يا أخوان نصيحة ديانة لكل من يتبع مذهب نقول له أولا اذهب واطلع وادرس أسس هذا المذهب، قواعد هذا المذهب، تعلم هذا المذهب، ها أقوال الإمام أبو حنيفة أو الشافعي أو غيره، كيف أسس مذهبه وعلى ماذا، وثم ابحث عن أقوال الإمام في المسائل هذه، فإذا وافق قوله في هذه المسألة القاعدة التي قعد عليها مذهبه تعرف أنك طبعا الآن يعني عندك دليل، والدليل هذا وافق قول الإمام، مثل هذا الذي معنا الآن دليل يقول لك توضأ من لحوم الإبل، اتفقنا على تصحيحه ما عندنا إشكالية، الإمام يقول لا تتوضأ من لحم الإبل ما يلزم الوضوء، طب طبق هذا على القاعدة، إيش تقول القاعدة عند الإمام؟ فهو مذهبي، والإمام بشر لم يصح عنده الحديث لكن صح عندي وعندك وعند غيره، فهو الآن لو صح عنده الحديث ماذا فعل؟ قال به، لا سبحان الله، قال الإمام أحمد ابحث عن صحة هذا الحديث وأفدنا، لكن سبحان الله ما وفق بهذا إلا بعد وفاة الإمام رحمه الله. نعم نعم. So as an advice, يعني take this as an advice. Every person who wants to learn a madhab, then let him from the madhab, then let him go and study this madhab. Let him go study from its basics. Let him look at the statements of the imam, whoever imam he's following. Let him look at how he came to form this madhab. Then after that, let him look at the proofs that the imam used. Let him look at the proofs that the imam used. And then look at the proofs to see if they are in accordance with his statements. For example, we have the hadith right now regarding the camel meat and how after a person eats camel meat, he should make ablution. So apply this hadith now. Sorry, apply this the principle that we learned to this hadith. And the principle that we learned was what? Where they said, إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِ. If the hadith is authentic, then that is my madhab. So we apply this principle to the hadith that we just came across, which was the fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that he ordered the Sahaba to make wudu after eating camel meat. And we have to think, يعني, we have to remember that these imams, they are human beings. If the hadith was to come to them, they would have acted upon it. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى على تغسيل الميت. قال الشافعي رحمه الله تعالى كذلك من المسائل المختلف فيها تغسيل الميت على الصحيح لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ولا يوجب الغسل، والحديث الذي يقول من غسل ميتا فليتغسل ومن حمله فليتغسل، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد نفسه، وإن حصنه غيره. وإذا أردنا أن نجمع بين الآراء قلنا بالاستحباب، فهذه أقصى درجة تقال. أما الوجوب فلا، لا يجب على من حمل الميت أن يتوضأ، ولا يجب على من غسل الميت أن يغتسل، ولا ينقض الوضوء من غسل الميت. المسألة هذه المرجوحة وراجح الرواية الأخرى في المذهب، والله أعلم. نعم يا أخوان، بالنسبة لتغسيل الميت نحاول طبعا نختصر الأحاديث التي وردت فيها، يفهم بعض الأحيان منها الوجوب ظاهرها، لكن هذه الأحاديث في هذه المسألة وفي غيرها التي يتوهم منها أنها، أو للناظر للوهلة الأولى أنها على الوجوب، جاء الأمر فيها على الوجوب، ننظر أولا هل يوجد أحاديث أخرى في هذه المسألة ونوجه، ثم بعد ذلك بعد ما ننظر في الأحاديث الأخرى ننظر في الآثار، آثار الصحابة وفعل الصحابة وقول الصحابة في المسألة، بهذا يصبح عندنا الترجيح في المسألة، هذه أفضل طريقة. أما بالنسبة لتغسيل الميت نقول كما قال الشيخ هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا الراجح. كيف عرفنا هذا؟ كما قعدنا قبل قليل فهم الصحابة للأحاديث. الآن مع تصحيح الإمام الألباني لهذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكن نقول هناك آثار أو أحاديث أخرى وآثار وردت تبين لنا كيف يكون لمن غسل ميتا. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، واضح الكلام؟ فإن ميتكم عيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الحديث يا أخوان أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه الإمام الألباني. طيب، يتعارض مع الحديث الذي مر معنا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. نقول هذا الحديث صحيح وذاك الحديث لو قلنا بصحته طبعا على اختلاف بصحة الحديث يصبح عندنا تعارض، نقول ماذا قال الصحابة أو ماذا فعل الصحابة؟ يترجع عندنا الأمر. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا الأثر أخرجه الدارقطني وصححه الإمام الألباني، والحمد لله اتضحت لنا المسألة. تعارض عندنا حديثان واستطعنا الجمع بينهما بالقول على الاستحباب والحمد لله، ولم نبطل حديث بل أعملنا الحديثان. هناك أيضا أثر آخر عن عبد الله رضي الله عنهما حنط عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ، رواه البخاري معلقا. فنجمع بين الحديثين على القول بالاستحباب لمن غسل الميت أن يتوضأ. نعم، التحنيط هو العطر صح، يعني وضع العطر على الميت. نعم، أنك تغسل وتحنط تضع القطن وتحنط. نعم The next nullifier of wudu is taghsil al-mayyit, washing the deceased. And there's a hadith that the Imam uses here to say that this is a nullifier of wudu. These ahadith might indicate that it is a mandation, it is a requirement to make wudu. But as mentioned in the book, then they are ahadith that have been shown to be weak. But generally when we come across a mas'ala, we should look at other ahadith to see if they say something different. And if still not clear, then we should look at the statements of the sahaba. But anyways, ala kulli hal, the correct opinion regarding this, then it is that it is sunnah, it is istihbab, strongly recommended sunnah, and it is not wajib to make wudu from this. But let's look at the statements of the Sahaba. Let's look at the hadith. There's a hadith reported by Ibn Abbas radiallahu anhu, who said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that you don't have to take a shower, you don't have to clean up or take a shower after washing a dead body, yani a dead body, because yani they are not najis, they are not impure. To the end of the hadith. And this hadith was authenticated by Imam al-Bani rahimahullah ta'ala. So here we have two ahadith. The first one, which if we were even to say it's correct or it's sound, and then we have the second ahadith, which is authentic, and they might seem to be contradicting each other. Then the next thing that we should do is look to the statement of the Salaf to further clarify the mas'ala. And we have a statement from Ibn Umar radiallahu anhu. He said that they used to wash the deceased. They used to wash the deceased. And some of them, he said, there were those from us who would yaghtasil, take a shower, and there were those that didn't take a shower. So here it becomes clear to us that this is a mas'ala of al-istihbab. and it's something that is strongly recommended to take the shower. And something that is not a mandatory. We have also another athar from Ibn. We have another athar. يعني الأثر الثاني من من؟ عبد الله بن عمر. عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. Both. يعني another statement from Ibn Umar رضي الله عنهما who said that they once يعني حنط and he said this statement is يعني to wash the body, to use يعني cotton or to clean it up to make it smell good. They did that for a son of Sa'id ibn Zayd رضي الله عنه. Then they carried him. So then he carried him and then he came to the masjid and he prayed without making wudu. So this allows us to bring the ahadith together, and this is why we say that the rajih in the mas'ala is that washing a dead body part, a dead body does not indicate يعني, that it's a requirement to make wudu. So this mas'ala, يعني, the rajih in the mas'ala is that washing a dead body يعني, we don't have to make wudu or ghusl from washing a dead body. Rather it is sunnah. الاستحباب نعم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وردة على الإسلام أعاذنا الله من ذلك آمين. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا أعلم فيها خلافا والله أعلم نعم الردة صلى الله العافية من هذا ورد فيها خلاف على الصحيح ما أدري الشيخ لماذا قال لا أعلم فيها خلافا بل الصحيح فيها خلاف المسألة فيها أقوال القول الأول أن الردة تنقض الوضوء وهذا القول هو مذهب المالكية والحنابلة وهو وجه في مذهب الشافعية يروى به قال طائفة من السلف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن باز رحمهم الله جميعا هذا هو القول الأول أن الردة تنقض الوضوء أدلتهم أولا قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله قول الدليل الثاني قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وجه الدلالة من هذه الأدلة أن الوضوء عمل وهذا العمل يحبط بالردة بنص الآيتين أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور تطهر للصلاة وغيرها الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأن أو تملأ ما بين السماء والأرض الحديث الشاهد منه الطهور شطر الإيمان وجه الدلالة من الحديث يا أخوان أنه إذا كان الطهور شطر الإيمان والردة تبطل الإيمان من ارتد ما بقي عنده إيمان المرتد فهي تبطل أيضا الوضوء لأنه شطر لهذا الإيمان الذي بطل إيمانه بمجرد ردته فهل يبقى معه وضوء؟ هذا هو القول الأول في المسألة أما القول الثاني وهو القول بأن الردة لا تنقض الوضوء وهو مذهب الحنفية والشافعية وهو قول للمالكية وهو اختيار ابن حزم وابن عثيمين رحمهم الله وأدلتهم في هذا قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت تبه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعيد شيء ولا ماشي معي شيء؟ وجه الدلالة عندهم أن الآية تحتاج أكثر. خذ في الجنة تكفي تكفي إن شاء الله. طيب اكتب مرام جيب دفتر جيب دفتر. وجه الدلالة من الآية لكن اضبطها. نعم. أن الآية تدل على أن الردة لا تحبط العمل. طيب هو إيش وجه الدلالة عندهم؟ كيف يعني استدلوا بهذه الآية؟ قالوا أن الآية تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا إذا اتصلت بالموت. مرتد مات حبط عمله. هذا وجه الدلالة عندهم. واضح الفرق أو لا؟ واضح عبد الله الفرق عشان تستطيع أن توصل الفكرة. نعم. كيف التفريق بين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال؟ الأول استدلال الأول عندما قال أن الردة تنقض الوضوء أن من كفر حبط عمله. أما هنا قالوا من كفر أو ارتد عن دينه فيموت يحبط العمل يحصل له إحباط عمل. واضح يا شيخ؟ ها؟ نعم. أنا أريد أن أوصل هذه الحيثية وجه الاستدلال كيف حصل هنا وكيف حصل هنا. ثم عندهم قالوا أنه لم يأتي قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة حتى يعني ضعيفة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة، وهم يجمعون على أن الردة لا تنقض نعم غسل أو غسل الجنابة ولا غسل الحيض. فكيف ينقض الوضوء وهم مجمعون على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض؟ ولا عتقه حتى السالف الذي يعتقه. فكيف ينقض أو تنقض الوضوء الردة؟ واضح الآن المسألة يا إخوان؟ والله أعلم. هناك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما له طرق، بعضهم من حسن وبعضهم من صححه لطرقه. قال الحدث حدثان. الآن نحن نرد على قولهم أنه لا يوجد سنة صحيحة ولا قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الوضوء. نحن الآن إذا أردنا أن نقول هذا الفعل ناقض الوضوء مثل خارج من السبيلين أو غيره من مر على الأدلة، هم قالوا أنه ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء. عندنا ردع هذه الشبهة خلاص من الآيات التي قلناها في البداية على هذا القول، عفوا أثر لابن عباس، وهذا الأثر يقول الحدث حدثان، حدث اللساني وحدث الفرج، حدث اللساني وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. واضح معنا الأثر يا إخوان؟ كلام مهم ترى يبين لنا هذه المسألة. وأنا يعني حبيت إني أقول الكلام هذا لكم، لأنه يعني أنتم هناك في بلادكم قد يحصل عندكم مثل هذا الشيء، قد يرتد ثم يرجع، يحصل له يعني إشكال أو شبهة، يرتد بهذه الشبهة عن الإسلام، ثم يهيئ الله له مثلكم ويعيد مثلا على الكلام ثم يرجع للإسلام بعد أن ارتد وهو ما زال على وضوء، هل ينتقد هذا الوضوء أو لا؟ هذا معنى الكلام. فهمتم الصورة؟ فنقول والله أعلم، إذا كان الإيمان هو أعظم أمر في هذا دين عقيدة وأعمال كل هذا كله ينتقل بالردة كيف الوضوء والله أعلم. نعم ما سمعت آخر كلام قول إذا كان الإيمان كله يذهب بمجرد أن ارتد ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الآن هذا ارتد كفر أعماله حبطت. نقول أليس الوضوء عمل من أعمال الإسلام الدين ويترتب على هذا الوضوء أجر؟ ويقول الله سبحانه وتعالى حبط عمله فإذا وضوءه والله أعلم يحبط. واضح؟ والذي يحصل معه إشكال يعني يتكلم الآن بعد الترجمة. نعم قد يطول معك الترجمة وأذهب للأذان نكمل بعد الصلاة شوي. Then we also have another nullifier of wudu here, which is ar-ridda, apostasy. And this matter also has yani khilaf in it. And there's statements regarding opinions regarding the imam. The first one is that it nullifies the wudu. And this was the opinion of the Malikiyya wal Hanabila, likewise a riwayah from a madhhab of a Shafi'iyya. And it was also selected by Ibn Taymiyyah wa Ibn Baz, rahimahumullahu jami'a. They say that ar-ridda, apostasy, nullifies the wudu. And their proofs, from their proofs, is a statement of Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدَ حَبِطَ عَمَلُهُ. And whoever disbelieves in al-Iman, then their actions are null and void. Likewise, the statement of Allah subhanahu wa ta'ala to His Messenger, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Likewise, the statement of Allah subhanahu wa ta'ala to His Messenger, who said, it was indeed inspired unto you and those that came before you, that if you were to associate partners with Allah, if you were to make shirk, then your actions will be null and void. And يعني, the reasoning of their proof and how they're trying to use this proof is that the fact that Allah subhanahu wa ta'ala said that their actions will be null and void. And we know that wudu is from the actions. So thus, if a person disbelieves, then his wudu will be nullified. And we have also a statement from the sunnah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, "Al-tahuru shatru al-iman." That yani purification, it is half of iman. Sah? Al-shatru al-nisf. That purification, yani purity, it is shatr al-iman, half of iman. And then the hadith goes on. And the wajh al-dalala here is that if al-tahur is half of iman, and ridda we know, yani it nullifies iman, then there can be no purification. There's the person cannot still be upon wudu after he has disbelieved. The second statement, or the second opinion regarding this mas'al of ar-ridda, apostasy, is the opinion that says that it does not nullify the wudu. And this was the opinion of the Hanafiyya wa Shafi'iyya, and likewise a statement of the Malikiyya, Ibn Hazm and Ibn Uthaymeen. Their proof, or what they use as proofs, is a statement of Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Allah Azza wa Jal, he says, then وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ, whoever apostates from you, from his religion, whoever apostates from you, from his religion, and then dies upon it, وَهُوَ كَافِرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala then here mentioned the statement, and they die upon it. And he dies after the apostasy. So they say that this ayah is proof for that a person's action will not be nullified after disbelieving, except if they die upon that. So they say if a person disbelieves and dies upon it, then nullifies his wudu. Because they say there's not a proof from the Qur'an, nor from the sunnah, the authentic or the unauthentic, nor ijma', nor qiyas, that wudu is nullified by way of ar-ridda. Na'am, and they said rather they are mujmi'oon, there's ijma' that the ridda, ijma' that ridda does not require a person, yani does not nullify a person's ghusl from janabah, So how can it be the case that ridda nullifies a person's wudu? There's a statement from Ibn Abbas. Hadi pause. Opinion to be true, which is that wudu, which is that apostasy does not nullify wudu. They say there's no Quran nor Sunnah, weak or authentic, or ijma' wala qiyas, that says that ridda, apostasy, is a hadith which nullifies purification. And there is the statement from Ibn Abbas radiallahu anhu that يعني refutes the statement that ridda, apostasy, is a hadith. And a hadith, as we have mentioned, as we've learned, is what causes a person to make wudu. Ibn Abbas, he said, الحدث حدثان. The hadith, this mujib for wudu, it is حدثان. حدث اللسان وحدث الفرج. الفرج. He said the hadith is two types. The hadith of the tongue and the hadith of the private parts. And the one that is more, يعني greater or more extreme, it is the hadith of the lisan. Which shows us that a person leaving the religion is likewise a hadith, a cause for him to need to make wudu. For example, you might have this back in your countries, a person disbelieves, he apostates due to a doubt. And then after that, and he was upon wudu, and then after that somebody explains to him يعني, what he was upon, and he comes back to al-Islam. So the question is he still upon al-wudu? So he said, what is rajih? And Allah knows best, he said, إِذَا كَانَ الْإِيمَانِ If ridda apostasy if apostasy nullifies iman in its entirety and its actions, then why can't we say that wudu, which is an action, can be nullified? So you're saying here what I believe to be what seems to be correct, and Allah knows best, is that if a person apostates, then his wudu is nullified. Allahu a'lam. He said, الحدث حدثان. وأشد